نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الأذان. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن سويدك أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب له فقال: إذا سافرتما فأذن وأقيما ويؤمركما أكبركما. قال أبو بكر: لا يؤذن للصلوات كلها إلا بعد دخول أوقاتها، إلا أن يكون للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما للصبح خاصة قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوع الفجر كفعل بلال وابن مكتوم. قال: والأذان الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة ولم يزل عليه أهل الحرمين قديما وحديثا إلى هذا الوقت: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: لم يزل أهل الحرمين يؤذنون في القديم والحديث بهذا الأذان، غير أن أهل المدينة يقولون الله أكبر مرتين في أول الأذان، وأهل مكة يقولونه أربع مرات. قال: والإقامة فرادى، وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لحديث أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: ويقول في أذان الفجر بعد قوله حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال: والأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في السفر والحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، وأمره على الفرض، وليس على من صلى بغير أذان ولا إقامة إعادة. ويستقبل المؤذن القبلة ويؤذن قائما على مكان مرتفع، ويجعل إصبعيه في أذنيه، وينحرف بوجهه في حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. قال: ويؤذن ويقيم للصلاة الفائتة، وإذا ذكر صلوات فوائتة أذن للأولى منهما وأقام، ثم يقيم لكل صلاة، كذلك السنة. قال: وإذا أراد الجمع بين الصلاتين جمع في وقت الأولى منهما أو في وقت الأخيرة أذن للأولى وأقام، ثم يقيم فيصلي الأخرى. قال: كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حيث صلى الظهر والعصر بعرفة، وصلى بجمع المغرب والعشاء كذلك. قال: ويستمع للأذان ويقول كما يقول المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويستحب الدعاء عند الأذان رجاء الإجابة. قال: ويؤذن طاهرا ويجزيه إن أذن على غير طهارة، ويجزي أذان الأعمى والعف والمكاتب والمدثر والصبي، وتقديم أهل المعرفة والفضل أحسن. قال: ويجزي أذان الراكب، وإن أذن رجل وأقام آخر أجزاء، وتؤذن المرأة وتقيم وتخفض صوتها ولا شيء عليها في ترك ذلك، ومن صلى وحده أذن وأقام ولا يأخذ المؤذن على أذانه أجرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب ما جاء في الأذان. الأذان باللغة والإعلام، كما قال جل وعلا: أذان من الله ورسوله. والله ورسوله أي إعلام للمشركين. ويقولون في تعريفه شرعا: الإعلام بدخول الوقت. وهذا الأذان فرض بالمدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاع المسلمون أن يظهروا شعائر الدين. واختلف العلم في الأذان أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ وقال كثير من العلم: الأذان أفضل. وكان ذا يختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث جاء في فضل الأذان. والأذان كما يقول ابن رجب رحمه الله له فوائد، ذكر أربعة فوائد. أولا: أن الأذان إعلام بوقت الصلاة، ولذلك لابد أن يكون المؤذن مؤتمنا أو مؤتمنا. لماذا؟ لأن الناس يأتمنونه على صيامهم وعلى صلاتهم وعلى فطرهم. والأمر الفاجة الثانية أن الأذان إعلام للغائبين عن المسجد يعلمها، ولذلك يشرع فيه رفع الصوت حتى يبلغ الصوت لي كان من كان بعيدا. الفائدة الثالثة أنه دعاء للصلاة، الأذان فيه دعاء للصلاة، حي على الصلاة أي هلم إلى الصلاة. الأمر الرابع أن الأذان إعلام بشرائع الإسلام من التوحيد والتكبير والتهليل، لأن كلها تعظيم الله تبارك وتعالى، فهي شعائر من شعائر الإسلام الظاهرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير على قوم تضرأ، فإن سمع أذانا لم يغر وإلا أغار. فهذه أربعة فوائد ذكرها الحافظ رجب رحمه الله تعالى. ثم أخذ المؤلف رحمه الله عن مالك بن الزبير أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحب له فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركم. هذا الحديث فيه مشروعية الأذان للمسافر، هذا أمر، قال سافرت فأذنا وأقيما، فيشرع فيه الأذان والإقامة. وفيه أيضا أن الأذان يشرع لمن كانوا مجتمعين، لأنهما يشتران، ليس هناك من يخاطبون وينادون في الأذان، فدل على مشروعيته ولو كان المصلون مجتمعين. وفيه أيضا أن الإمامة إذا استوى الناس بالحفظ أنه يقدم الأكبر، لأن مالك بن الحويرث وصاحبه قدما سويا وأسلم سويا وحفظ سويا، فكانوا في الهجرة استوى وفي السنة استوى وفي القراءة استوى، فلم يبق بعد ذلك إلا السن، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكبر. يقول مؤلف لا يؤذن الصلاة كلها إلا بعد دخول أوقاتها، إلا أن يكون المسجد مؤذنان يؤذن أحدهما الصبح خاصة قبل طلوع الفجر والآخر بعد طلوع الفجر كفعل بلال وابن المكتوم. لا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها بإجماع أهل العلم، لأن الأذان كما أخبرنا إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت، فكيف يؤذن قبل وقتها؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الباب إذا سفرت من فأذن وأقيم، قال بعض في حديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، في حديث مالك بن حنيفة بعض الألفاظ إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت معنى أن الأذان يشرع متى؟ بعد كل وقت، بعد كل وقت. يقول إلا أن يكون هناك مؤذنان فيؤذن أحدهم الصبح خاص، أي أنه يشرع أذنان للصبح، لحديث ابن مكتوم أو حديث قصة بلال، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا وقال مسلم أنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فهو لإعلام النائم وإيقاظه حتى يستعد للصلاة، وكذلك القائم حتى يوتر ويستعد للصلاة. فالفجر قد ثبت فيها الأذان أن في الفجر خاصة يشرع فيها أذانان، وهذا هو خاص في رمضان، لأن ظاهر حديث بلال في طرقه أنه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فظاهر أنه كان في رمضان، لكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه عام في رمضان وفي غيره، وادعى ذلك عموم الأحاديث، فإن كثير من الأحاديث جاءت في أذان بلال وابن مكتوم كانت عامة لم تغير ذلك في رمضان ولا في غيره. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث لا يمنعن أحدكم أذان بلال ولا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. قالوا فعلل هنا التعليل يرجع القائم وينبه النائم، هذا عام يعم رمضان وغير رمضان. وقال العلماء المناسبة في رمضان يشرع أن الإنسان قد يكون فيه جنبا وقد يكون فيه نائما، وعلم النائم يحتاج إلى وقت باستيقاظ وكذلك قد يكون جنبا من الليل، والأفضل إذا قدم الأذان الأول ألا يتقدمه بشيء كثير، حتى جاء قالوا لما سئل كم بين سبع الصحابة كم بين أذان بلال وابن أم مكتوم، قال مقدار ما يصعد هذا ينزل هذا يصعد هذا، فالمراد ذلك الصعود، ولا يعني ذلك أنه وقت طويل أو أنه قصير جدا، وإنما بما يتحقق به المقصود، فالمراد به إرجاع القائم وإيقاظ النائم والاستعداد للصلاة، فهذا يكون قريبا ربع ساعة يعني على نحو هذا الوقت، ولا يكون طويلا كما يفعل الناس في رمضان يؤذنوا قبل الفجر بساعة، اعتاد الناس على هذا وإن كان ضعيف الخلاف يعني السنة. قال والأذان الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة وهو مؤذن أهل مكة بعدما أسلم بعد ذلك ولم يجعله أهل الحرمين أي مكة والمدينة قديما وحديثا إلى هذا الوقت، ثم شرح الشيخ الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع تكبيرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يكرر هذا. هذا بسبب الترجيع، أن يقول الإنسان في نفسي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد، ثم يقولها بصوت مرتفع، وهذا هو الترجيع. وكان هذا في أذان أبي محذورة. وأما أذان بلال فلم يكن فيه الترجيع، ما كان فيه الترجيع. والصحيح أنه يصح هذا يصح هذا يصح من أذان هذا، بل لو فرضنا أن نحتاج إلى التقديم لقدمنا أذان من؟ أذان بلال، لأنه كان يؤذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤذنه إلى أن توفي. لكن يجوز هذا ويجوز هذا في قول عامة أهل العلم. فالمراد بذلك أنه يقول الشهد الشهادتين في الأول سرا ثم يعلي صوته. قال الشيخ رحمه الله لم يزل أهل الحرمين يؤذنون في القديم والحديث بهذا الأذان، غير أن أهل المدينة يقولون الله أكبر مرتين في أول أذان وأهل مكة يقولون أربع مرات. واختلف في الأحاديث في التكبير في أول الأذان، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في صحيحه بذكر التكبير مرتين، يقول المؤذن في الأول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله فيكبر مرتين. والحديث نفسه مروي عند أصحاب السنن الأربعة وكلهم ذكروا التربيع أربعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا هو الثابت والصحيح أن التكبير في أوله أربع. فأذان أبي محذورة نذكر هنا 19 كلمة، وأذان بلال رضي الله عنه 17 كلمة 17، لأن ذاك فيه الترجيع يذكر الشهادتين مرتين فهذه أربع مرات فتزيد أربع، إلا أن طبعا 19 بعد صحيح مسلم، وإلا إذا قلنا من التكبير أربع ف21 كلمة. قال طيب، والصحيح كما ذكرنا أنه يصح كل من أذانين لأن بلال أو عفوا بأذان 17 15، أذان بلال 15 وأذان أبي محذورة 19. والصحيح كما ذكرنا أنه يصح كل من الأذانين لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بلال وعلم أبا محذورة، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذورة لم ينسخ أذان بلال، بل كان بلال يؤذن كما كان يؤذن قبل ذلك، فدل على جواز هذا وجواز هذا، دل على جواز هذا وجواز هذا، وهذا مذهب عامة أهل العلم، لا سيما أن في أذان بلال فيه أمر، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، وهذا مذهب عامة أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله والإقامة فرادى. طبعا الله أكبر اختلف أهل العلم، هل يقول الله أكبر بنفس واحد أو عزف مقطع، أم يقول الله أكبر بنفس، يعني هل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الصحيح الأظهر من الحديث أنه يقول كل تكبيرتين بنفس واحد كما ثبت ذلك لمسلم، فكان قال يقول الله أكبر الله أكبر ثم يقول الله أكبر الله أكبر وجمعها في نفسه، فذلك الأظهر من الحديث أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا أظهر من جهة الحديثية. قال الشيخ رحمه الله والإقامة فرادى، الأذان شفع كل لفظ فيه يكرر إلا الشهادة في آخره، وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال حديث أنس أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وجاء أيضا عند في بإقامة أبي محذورة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، يكررها مرتين حي على الصلاة حي على، فأشبه أذان بلال أو إقامة أبي محذورة أشبهت أذان بلال، إلا أنه يزيد في الإقامة قد قامت الصلاة مرتين. وقوله أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة جاء بعض الفاظ الحديث إلا الإقامة، أي إلا قد قامت الصلاة، وإلا التكبيرة في أوله، فالتكبيرة ولا يقول مرتين الله أكبر الله أكبر، وقد قام صلاة يقولها مرتين. وهذا والصحيح كما ذكرنا يجوز الإقامة بهذا وفي هذا، ولو أذن الإنسان بأذان محذورة وقام بإقامة فلان جاز، ولو أذن بأذان بلال وقام بإقامة محذورة جاز، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح جواز الأمرين، وهو قول عمر رضي الله عنه وابن عمر وأنس من الصحابة وعامة أهل العلم على جواز الإقامتين وجواز الأذانين. قال الشيخ رحمه الله: ويقول في أذان الفجر بعد قول حي على الصلاة: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. بعد يقول حي على الصلاة يقول الصلاة خير من النوم، لما ثبت الحديث بن محذورة رضي الله عنه قال: فإذا كان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين، علمه النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. وثبت أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: من السنة أن يقول المؤذن في الفجر بعد حي على الصلاة: الصلاة خير من النوم. صحح ابن خزيمة رحمه الله، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه، ثبت عن عمر وعن ابن عمر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو مذهب كثير من أهل العلم، الحسن بن سيرين الشافعي وكثير من أهل العلم. والصحيح أن الحي علتين والصلاة خير من النوم، الصحيح أنها مستحبة لا واجب، فلو نسي الإنسان لا شيء عليه، لو نسيها لا شيء عليه. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ربما قال: حي على خير العمل. قد ثبت ابن عمر أنه كان ربما قال ذلك، لكنه ما كان يديم ذلك. فالجواب عليه أن ابن عمر ما كان يديم ذلك، وإنما كان يقول أحيانا: حي على خير العمل. وهل قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول في الفجر أم في الأذان الثاني؟ قد جاء ما يدل على أنه في الأذان الأول، جاء ما يدل على أنه في الأذان الأول، من ذلك أحيانا من حذورة قال: الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح، هكذا نص في الأذان الأول من الصبح. وجاء عن حديث ابن عمر رضي الله عنه لما كان يؤذن قال: وكان ابن عمر لما يؤذن كان إذا يؤذن أذن الأذان الأول قال بعد حي على الصلاة: حي على الفلاح، كان يقول: الصلاة خير من النوم مرتين. ففيه تسمية الأذان الأول. وقال بعض العلم: بل هو في الأذان الثاني، بل هو في الأذان الثاني ليس في الأذان الأول، أي الأذان الذي هو عند دخول الوقت ليس في الذي قبله. وجاء في بعض الحديث المرسلة، وهذا الذي عليه عامة العلم. والمراد بالأذان الأول في حديث ابن محذورة وحديث واثر بن عمر، المراد بالأذان الأول الأذان الأول الذي يقابل الإقامة، لأن الأذان الإقامة تسمى إيش؟ أذان. فقول قال: الأذان الأول يقابل الإقامة، كما قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. فالشاهد أن الصحيح أن يقال هذا في الأذان الثاني، وهو الأذان الأول بالنسبة للإقامة. وإن كان قد جاء في الحديث أن بلال كان هو الذي يقول حي على أو خصاد خير من النوم، ومعلوم أن بلال رضي الله عنه ما كان يؤذن إلا إيش؟ الأذان الأول والثاني، إن بلال يؤذن بليل فقل واشربوا حتى يؤذن من المكتوب. لكن أظهر والله أعلم أنه أن المراد الأذان الأول هو الأذان الذي هو عند دخول الوقت، عند دخول الوقت. قال الشيخ رحمه الله: ويقول في أذان الفجر، طيب ذكرنا، قال: والأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في السفر والحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، وأمره على الفرض، أمر بهما وأمره على الفرض. طبعا أمر بهما في حديث مالك: ما إذا سافرتما فأذنا وأقيما، فهذه أمر. وقال الشيخ: أمر على الفرض، أي أن الأصل في الأمر أنه على الوجوب. ويدل عليه أيضا أن الأذان والإقامة واجبان في كل جماعة قول النبي: ما من ثلاثة لا يؤذن، لا يؤذن ولا يقام فيه ولا تقام فيه الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فدل على ترك الأذان والإقامة لاستحواذ الشيطان، ولقول الله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فدل على أن هناك نداء. وقوله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فجعل من شعائر الإسلام. ثم أن الأذان من شعائر الإسلام، ويقال لا بد أن يكون إيش؟ تكون شعائر الإسلام واجبة، لأن فيها إظهار التوحيد والتكبير والتهليل وإعلام وما شابه ذلك. هذا الذهب إليه بعض أهل العلم، ورواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. وقال بعض أهل العلم أن الأذان فرض كفاية، ليس فرضا عينيا بل فرض كفاية للصلوات الخمس والجمعة في الأمصار وفي القرى في السفر وفي الحضر، وإنما تشرع للجماعة، أي فرض كفاية على الجماعات. ومعنى فرض كفاية أنه لو كان في المنطقة في القرية أربعة مساجد وكان أذان واحد منهم يسمع كفى به، والجماعة الأخرى يجزئها ذلك الأذان إذا كان يبلغ. وقالوا أنها لا تشرع إلا للجماعة، وذلك لا يجب في حق إيش؟ في حق الفرادة لا تجب على الرجل الواحد، ولا تجب على النساء ولا العبيد. وقال أصحابه القول لا تجب على المسافرين أيضا، وما جاء في الأمر بالأذان بالسفر إنما هو على سبيل الاستحباب. قالوا لأنه من فرائض الكفاية، لأنه من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام قال وقل ما تكون أنها فرض كفاية. أما أنها تجب في كل مسجد وفي كل جماعة فهذا يحتاج إلى دليل خاص. قال ولأن الأذان الحكمة من الإعلام بدخول الوقت، فإذا حصل بمن تقوم به الكفاية حصل المقصود منه. قال والأذان أيضا دعوة للجماعة، هو نداء حي على الصلاة. قال ولذلك لا يجب على من كان مجتمعين، وإنما يستحب. لا يجب على من كان مجتمعين لأنه فيه نداء حي. وإذا قال ابن عباس رضي الله عنه هي عزمة، عزمة من حي على الصلاة، ليست أيش أمر يعني ترغيب، بل أمر يجب عليك أن تحضر. وهذا ذهب إليه بعض العلم، فهو قول عطاء ومجاهد والأوزاعي ورواية عن مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الأظهر. وعلى هذا فمن الأذان فرض كفاية صلاة الخمس والجمعة في الأمصار والقرى، وإنما تجب في الحضر، ويستحب في السفر، ويستحب إيش للمجتمعين، ويستحب للمنفرد، ويستحب للنساء كما سيأتي تفصيله. أما أنه يجب فهذا يعني لا تدل عليه الأدلة، وهو أظهر والله أعلم، لا سيما أن الأذان هو إعلام دخول الوقت، وقد يحصل بأذان واحد إن كان يكفي. لكن أهل العلم على اختلافهم في وجوب الأذان فإنهم مجمعون على وجوب قتال من تركه، فكل بلد اتفق على ترك الأذان فإنه يجب قتالهم، يجب قتالهم. هذا بإجماع العلم، وإن كانوا يشغلون بين الأرض حتى مقابل الأذان إيش فرض كفاية. قال لأنه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وكان سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يغير حتى يتأكد أنه ليس ثمة، فإن سمع مؤذن يؤذن فإنه لا يغير. طيب، قال الشيخ رحمه الله وليس على من صلى بغير أذان ولا إقامة إعادة. طبعا الدليل عموما الدليل على أن الأذان ليس بواجب ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقد ثبت عن ابن عمر أنه صلى بغير أذان وإقامة، وثبت أن ابن مسعود صلى بالأسود أظن وآخر بغير أذان ولا إقامة، واكتفى رضي الله عنه بأذان المسجد. فهذا يفعله الصحابة، صلى بعضهم فرادة وصلوا بعضهم جماعات لم يؤذنوا ولم يقيموا. قالوا فدل ذلك على أن الأذان فرض كفاية، وأن ابن مسعود وابن عمر اكتفوا بأذان المسجد الذي حصلت به الكفاية. نعم. قال الشيخ رحمه الله وليس على من صلى بغير أذان ولا إقامة إعادة. هو الشيخ الآن يقول أن الأذان والإقامة واجبان، واجبان كل جماعة في السفر، يعني تجب في حق الجماعة لا تجب في حق. قال لكن لو صلوا بغير أذان والإقامة فإنه وإن تركوا الواجب فإن لا تعاد الصلاة. هم نعم عند المؤلف قد تركوا واجبا لكن لا تعاد الصلاة، واستدلوا بأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بعلقمة والأسود، نعم علقمة لزيد النخعي والأسود أيضا صلى بهم بلا أذان ولا إقامة، فدل على أنه إيش لو صلوا بالأذان والإقامة أنه تصح صلاته. وهذا الحال الأثر يدل على أنه لا يحاج على صلنا بغير أذان والإقامة، ويدل عليه على عدم وجوب الأذان والإقامة للجماعة، وأن الأذان والإقامة فرض كفاية. واستدلوا أيضا بأنه لا يجب الإعادة بأن المسبوق يحضر، وربما لم يحضر أذان والإقامة، قد يكون مسافرا ثم قدم وهم يصلون فيصلي معهم وهذا هو الثابت وهذا هو الصحيح الله أعلم. قال وليس على من صلى بغير أذان والإقامة إعادة، قال ويستقبل المؤذن القبلة، وهذا بإجماع العلم لأنها إعلان التوحيد وشعار، وكان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن استقبل القبلة كبلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة فإنهم يستقبلون القبلة. قال الشيخ ويؤذن قائما لقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال لما أخبروه بالرؤية، قال قم فأذن، وهو محل إجماع من أهل العلم أن المؤذن يسن له أن يؤذن قائما. قال ويؤذن قائما على مكان مرتفع، لماذا؟ حتى يحصل به الإعلام، فإن الأذان إعلام بدخول الوقت. ويدل عليه أن حديث بلال لما أتى رجل من الأنصار قال يا رسول الله رأيت رجلا كان عليه أو كان عليه ثوبان أخضران، فقام في المسجد فأذن، فأمر بلال أن يصعد وأن يؤذن. وهذا الرؤيا رأى أنه قد قام على المسجد فأذن، ففعل ذلك بلال رضي الله تعالى عنه، فدل أنه يشرع. وكان بلال رضي الله عنه يصعد ويؤذن، وكان يقول للمسلم يا رسول الله لا تسبقني بآمين، لأنه كان يقيم خارج المسجد. ولذلك الصحيح أنه يشرع الأذان والإقامة، تشرع الإقامة في محل الأذان، فكان بلال يقيم حيث يؤذن، فكان يقول يا رسول لا تسبقني بآمين، يعني سأقيم ثم آتي ولا تسبقني بآمين. ولذلك فتح الميكروفونات اليوم للإقامة هذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف لمن قال لا أنه يؤذن، فإن هذا هو الثابت. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ربما لم يحضر المسجد حتى يسمع الإقامة، فإذا سمع الإقامة قدم، فدل عنه كان يؤذن إيش يقام بصوت عال. طيب ويدل أيضا على أذان مرتفع حديث بلال ذكرناه لما سئل الصحابي كم كان بين أذان بلال وابن مكتوم، قال مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا، دل على أن بلال كان يؤذن إيش وابن مكتوم كان يؤذن في مكان مرتفع. قال الشيخ رحمه الله يؤذن قائما على مكان مرتفع، قال ويجعل اصبعيه في اذنيه كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في كنت تعمل رضي الله عنه انه كان اذا اذن جعل اصبعيه في اذنيه. وثبت ايضا من حديث ابي جحيفه رضي الله عنه لما سمع المؤذن قبل ان يدخل الاسلام في قلبه قال فجعل اصبعيه في اذنيه يلوي عنقه يمين وشمال حي على الصلاه حي على الفلاح. وقال العلماء الحكمة من جعل إصبعين في الأذنين أنه أقوى للصوت، وقال بعض العلماء الحكمة من ذلك أن من راهم بعيد وإن لم يسمع صوته علم أنه إيش أذان الوقت قد دخل. وإذا قلنا بأن هذه الحكمة فاليوم مع الميكروفونات قد يكتفي الإنسان إيش بوجود الميكروفون وإبلاغ الصوت، وكذلك بوجود السماعات في الخارج، لكن لو أذن الإنسان مع وضع إصبعين على سبيل الاحتياط وتطبيق يعني الشغل وإن كان يعني كما قيل عللت فهو أفضل. قال الشيخ ويجعل أصبعي في أذني، قال وينحرف وجهي في حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، أي إذا قال حي على الصلاة التفت يمينا حتى ينادي أهل هذه الجهة، ثم حي على الفلاح يلتفت شمالا، كما جاء في أبي جحيفة رضي الله عنه في وصفه لأذان بلال، أبو جحيفة سمع أذان ثم دخل الإسلام في قلبه، بل هو أصلا قال لصوت بلال فلما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وأعجب بصوته دعاه فوضع إلى صدره فأسلم ودخل الإسلام في قلبه. يقول أبو جحيفة في بلال قال وأذن بلال فجعلت أتبع فاه وها هنا وها هنا يقول يمين وشمال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، فدل عنه يلوي وجهه. وإذا كان في المسجد لا يحتاج إلى هذا لأن الميكروفونات في الخارج إيش على كل جهة ولا يحصل به، بل إذا أبعد واجه عن الميكروفون أصبح صوته ضعيفا. وقد جاء أيضا عند أبي داود قال ولوى عنقه ولم يستدر، ولوى عنقه ولم يستدر. قال وينحرج وجهه في حي على الصلاة حي ثلاث يمينا وشمالا ويؤذن ويقيم للصلاة الفائتة. صلاة فاتت نام عنها أو نسيها حتى بعد خروج الوقت كما ثبت من حديث بلال رضي الله عنه لما نام النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عن صلاة الفجر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فتحرك الجيش ثم أذن بلال وأقام ثم صلوا السنة أقام فصلوا وهي فائتة فدل على مشروعيتها. وأيضا يدل عليه حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الفائتة يوم الخندق لما شغلهم أهل الخندق عن الصلاة فلم يصل العصر إلا بعد غروب الشمس أذن للعصر ثم قام ثم أذن للمغرب. وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم. قال شيخ وإذا ذكر صلوات الفوائت أذن للأولى منهما وأقام ثم يقيم لكل صلاة كذلك السنة. يعني إذا استمعت الصلوات يؤذن الأولى منهما ويقيم ثم يقيم لكل صلاة كذلك السنة كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن المشركين شغلوا النبي عليه الصلاة والسلام أربع صلوات يوم الخندق فأمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. وهذا الحديث مختلف فيه لأن الحديث مختلفة كم صلاة أخرها. والأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر إلا صلاة العصر ولذلك قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لأنهم أخروها. وأكثر ذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه في حجة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء. وإن كان جمع الحديث أنه أذن وقام لكن أصح الروايات أنه أذن أذانا واحدا ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام لكل صلاة. هذا أصح ما جاء في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة. قال الشيخ رحمه الله وإذا أراد الجمع بين الصلاتين جمع في وقت الأولى منهما أو في وقت الأخيرة أذن الأولى وأقام ثم يصلي فيصلي الأخرى كذلك فعل النبي ثم يقيم فيصلي الأخرى كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجته حيث صلى الظهر والعصر بعرفة وصلى بجمع المغرب والعشاء كما ذكر. فالشاهد أنه إذا جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه يكتفي بأذان واحد ويقيم لكل صلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقال في تعليل ذلك أن الأذان إعلام بدخول وقت قد تحقق قبل الأذان الأول لا سيما الصلاتين مجموعتان فإذا أذن تحقق في الأولى والثانية. وهذا هو صح الأحاديث كما ذكر لأن الحديث في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام المزدلف مختلف فيها. فمنهم من ذكر أذانين وإقامتين منهم من ذكر أذان واحد وإقامة منهم من ذكر أذان وإقامتين وصح الروايات أنه أذان واحد وإقامتان وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا قال الشيخ ويستمع للأذان ويقول كما يقول المؤذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. يستمع الأذان ويقول كما يقول المؤذن لأن مثلا أمر بذلك كما قال في قال إذا سمعت المؤذن أو سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن فيشرع أن يكرر وأن يقول مثل ما يقول إلا الحيعلتين حي على الصلاة حي لأنها ليست ذكر وإنما دعاء حي يهلم. فثبت من حديث عمر رضي الله عنه كان يقول إذا قال حي صغر لا حول ولا قوة إلا بالله أي يذكر نفسه بأنه لا حول له ولا قوة على الاتيان الصلاة إلا بأمر الله تبارك وتعالى وبإذنه. وإذا سمع الإنسان المؤذن في منتصف الأذان فمن أين يردد؟ هل يشرع أن يردد فقط ما سمع أن يبدأ من الموضع الأول؟ اختلف العلم. والأظهر والله على أنه يستدرك ما قرأته ثم يكمل مع المؤذن. واختلف العلم أيضا فيما لو سمع الإنسان المؤذن وهو يصلي النافلة ثم سمع المؤذن هل يردد أم لا يردد؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب السعدي وغيره أنه يردد لعموم الأدلة وقالوا بأن ألفاظ الأذان ذكر والصلاة كلها ذكر ولا ينافي هذا. وقال بعض العلم بل إذا سمع وهو يصلي فإنه يقضيها إذا سلم، إذا سلم قضى الفضل التي سمعه. وهذا في حق الأذان، لكن هل يجيب في حق الإقامة؟ يعني مع الناس بعض الناس اليوم يجيبون، اختلف العلماء منهم من قال أنه يشرع أن يرد خلف المقيم، قال لأن مثلا قال إذا سمعتم النداء وقال إذا سمعتم مؤذن، قال ومعلوم أن الإقامة نوع من الأذان، قال فعموم الحديث دل عليه دخل في عمومه. وهذا مثل الشافعي رحمه الله. وقال بعض العلماء وهو الأشهر والصحيح أنه لا يشرع لعدم الدليل. قال والإقامة تسمى أذانا مجازا، وإلا فإن الأذان هو الأول، لقد تطلق إذا جمعت مع الأذان، قال بين كل أذانين صلاة. لكن قوله إذا سمعتم النداء، لأن النداء ما هو لا سيما أن الإقامة عيش حذر وسرعة، وهذه لا يمكن سنعيش أن يستدرك. أما أن أذان فهو إيش؟ بتأني. قال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر، ترسل على مهلك، فحينئذ يشرع. لا سيما أن مثل قال سمعت النداء فقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم صلوا لي الوسيلة، والمؤذن إذا فرم الإقامة أكبر الإمام. فدل هذا كله على أن الذي يشرع فيه الترديد هو الأذان لا الإقامة. قال الشيخ رحمه الله ويؤذن طاهرا ويجزيه إن أذن على غير طهارة. يؤذن طاهرا لما جاء عند الترمذي وغيره لا يؤذن إلا متوضئ، لكن الحديث لا يصح. قالوا لأنه ذكر، والنبي قد دلت أفعاله على أنه يستحب أن يذكر الله على طهارة، حتى رد السلام تيمم النبي عليه الصلاة والسلام ثم ردها، فهذا ذكر وهو إعلام الصلاة وشعار شعار الإسلام، فيستحب له الطهارة. ولكن يقول الشيخ ويجزيه إن أذن على غير طهارة، أي لا يشترط لكن على سبيل الاستحباب، فيصح أذان المحدث. وذلك الصين لا يشترط له لا طهارة كبرى ولا صغرى، بمعنى يصح أذان الجنب وأذان المحدث حدثا أصغر لعدم الدليل المانع عنه، فليس هناك ما يمنع من ذلك، وليس هناك ما يمنع من ذكر الله تبارك وتعالى حال كون الإنسان جنبا، وإنما يمتنع الجنب من القرآن فقط. وقال عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، ولأن المؤمن طاهر لا ينجس، المؤمن طاهر، كما لما اغتسل أبو هريرة ثم جاء النساء قال يقول أني كنت جنبا، فقال المؤمن إيش؟ لا ينجس، المؤمن طاهر. فدل على جواز أن يؤذن الإنسان وهو على غير طهارة، بل هو على حد أكبر أو أصغر، لكن يستحب لمذن المتوضئ لأنه ذكر. وهذا القول مذهب كثير من العلماء، مذهب الحسن والنخعي وقتادة والثوري ومالك وأحمد وأبي حنيف وإسحاق وغيره. قال الشيخ يجزي أذان الأعمى، يجزي مع أن الأذان هو يجزي المؤذن لا يؤذي حتى يغلط والأعمى لا يرى، لكن إذا كان عنده من يخبره كما في حديث بلال رضي الله تعالى عنه في أذان ابن أم مكتوم، قال وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فإذا كان مؤذن وعنده من يخبره فإنه يجزي، فقد كان ابن أم مكتوم يؤذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ ويجزي أذان الأعمى والعبد والمكاتب، العبد هو العبد الخالص، والمكاتب هو من اشترى نفسه من سيده على مال. قال الشيخ والمدبر، مدبر العبد الذي علق عتقه بالموت، يقول له سيده إن مت فأنت حر، وهو معلق عتقه وحريته بالموت. قال والصبي، أما كون يصع أذان العبد والمكاتب والمدبر لعموم الأدلة، فالأدلة عامة تدخل به كل مخاطب بهذه العبادات، فدل على أذان العبد المكاتب طالما المخاطب بذلك فإنه مخاطب العبادات، فإنه يصح أذانه كالحر، وليس هناك ما يدل على المنع من أذانه. قال الشيخ والصبي، أي نصح أذان الصبي، مراد الصبي غير البالغ، مراد الصبي غير البالغ. ويدل عليه أيضا ما رواه ابن منذر عن عبد الله بن بكر بن أبي بكر بن أنس قال كان عمومتي يأمروني أن أؤذن وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك رضي الله عنه شاهد ولم يمكن هذا. هذا إقرار من أنس بن مالك رضي الله عنه أن أحد أبناء إخوتي كان يؤذن وهو صبي ولم يمكن رضي الله عنه أنس رضي الله عنه ذلك. قال ولأن الصبي تصح صلاته، قال فإذا صحت صلاته صح أذانه. وهذا مذهب عطاء والشعبي والشافعي وابي ثور الامام احمد اسحاق وابي حنيفه ومالك. طبعا هذا القول اصحاب هذا القول يقولون لا بد ان يكون مميزا، يعني من 5-7 سنين مميز من يفهم الخطاب ويحسن الجواب. لما يكون صغير ابو 3 أو 4 سنين لا يفهم ما يقول، لا يدري ما يقول، وعلى ذكر واعلام بدخول وقت. هذا على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلم انه لا يصح اذان الصبي اذا كان الاذان فرضا. قلنا على الصحيح ان الاذان فرض كفايه، فلو فرضنا ان البلد فيها مسجد واحد فلا يصح ان يباشره الصبي، لان هذا المسجد هو الذي يتحصل به ايش؟ يحصل به فرض الاذان. وانما يصح الصبي ان يباشر اذان ليس فرض كفايه. فلو كان في القريه مسجد يؤذن حصلت به ايش؟ الكفايه، وهناك مسجد اخر ومسجده يسمع صوته، جاز الصبي ان يؤذن في هذا لا في ذاك. الشاهد ان كل اذان يصح به الفرض فانه لا يصح ان يباشره الصبي، لانه لا يعتمد على الصبي في الصلوات ولا في الصيام ولا غير ذلك، لانها اعلام دخول الوقت يتعلق بعباده الناس ومن شعائر الاسلام الظاهره، فلا يشرع ان يعلق بها صبي، لا سيما ان المؤذن مؤتمن كما سماه النبي عليه الصلاه والسلام. اما الصبي فهو غير مكلف، غير مكلف، ولكن لو اخطا والاذنب غير مكلف بهذا، وان كان يمنع من المحرمات لكن لا يؤاخذ بها. واما الاذان الذي هو سنه مؤكده مثل المساجد التي في مصر التي اخرى التي سقط بها الفرض، فهذه لا بأس أن يؤذن لأن الفريضة قد تحققت فيها. وهذا قول مذهب الإمام أحمد رحمه الله، طبعا الأول كان رواية الواحد، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصحيح، أن إذا كان الأذان يصل به الفرض لا يصح أن يباشره الصبي، لأنه ليس من أهله، ليس من أهل العبادات، وإنما لو صلى وصام على سبيل الثواب فقط. وأما أن تعلق عبادة الناس بالصبية غير مكلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المؤذن مؤتمنا، فهذا لا يصح. قال الشيخ رحمه الله: وتقديم أهل المعرفة والفضل أحسن، أن يقدم الإنسان أهل المعرفة والفضل، أهل العلم وأهل الفضل والمكانة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤذن لكم خياركم ولأمكم قراءكم. لكن الحديث فيه ضعف، لكن يدل عليه قول الغنم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ولا يكون مؤتمنا حتى يكون ايش؟ صاحب دين وصاحب تقى وصاحب فضل، لا سيما ان المؤذن عند الكثير او الكثير من العلم افضل من الامام، وان الاذان افضل من الامامه. فعلى هذا لا يقدم له ايش؟ الا من هو فاضل، الا من هو فاضل، فيقدم اهل الصلاح. ثم ان كان في الصلاح قدم ايش؟ اقواهم صوتا وانداهم. طيب، وإن كان ظاهر السنة تقديمه صاحب الصوت الحسن، طبعا كان مستقيما، لكن إن استووا في قوة الصوت فإنه يقدم من أصلحهم. ولذلك الصحيح في الإمام كما سيأتي يقدم الأقرأ وإن كان غيره أعلم، فإن استووا في القراءة قدم إيش؟ الأعلم. كذلك في الأذان يقدم الأندى صوتا والأقوى صوتا، هذا كان يشخصني من أسباب الفسق والمروءة. فإن استوى في قوة الصوت قدم الأصلح، فقول الشيخ يقدم أهل المعرفة والفضل وأحسن إذا كانوا إيش؟ أصحاب صوت قوي، فإن كان هناك من هو أندى صوت وأقوى لكن دونه في المنزلة فيقدم ذلك، لأن العبرة بتقديم المؤذن أن يكون أندى صوتا. ولذلك مثلا قال لي بلال قال: فليقدم فإنه أندى منك صوتا، مع أن ضرر المزيد من ربه هو إذا رأى الأذى في المنام، فقال فإنه أندى منك صوتا أي أقوى منك صوتا. قال: وتقديم أهل المعرفة والفضل أحسن. قال الشيخ: ويجزئ أذان الراكب، يجزئ أذان الراك، أن يؤذن الإنسان وهو راك. السنة أن يؤذن قائما كما ذكرنا بإجماع العلم، لكن يجزئ لو أذن راكب. ويدل عليه أن أبا زيد الأنصاري رضي الله عنه الصحابي لما أصيب في رجله في الجهاد أذن وهو قاعد، وثبت أذان الركب عن عمر رضي الله عنه صح عنه أنه أذن على راحلته على بعيره ثم نزل فأقام الصلاة، فأذن وهو على راحلته. لكن السنة كما ذكرنا إيش؟ أن يؤذن وهو قائم. ويقال يصح مع الكراهة، بمعنى فمعنى قول الشيخ ويجزئ أذان الراكب أي أنه لا يبطل أذان، لا يبطل وإن كان إيش؟ وإن كان مكروها إلا عند الحاجة. وهذا مذهب عطاء الإمام مالك والأوزاعي وأحمد وأبي حنيفة. قال الشيخ رحمه الله: وإن أذن رجل وأقام آخر أجزأ، أي لا يشترط أن يباشر الأذان والإقامة أن يباشر رجل واحد، بل يجوز أن يفرق، أن يؤذن رجل وأن يقيم آخر. لحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عبد ربه أن بلالا أذن ثم قال عند الإقامة لما أذن بلال أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقيه لبلال فإنه اندمك صوته. فلما عند الإقامة قال يا رسول الله أنا رأيته وأنا كنت أريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم أنت. حل عند الترمذي لكن حديث فيه ضعف. قال والأصل في ذلك عدم الدليل على الشراط أن يكون المقيم هو المؤذن ويحتمل دليل. فلما لم يرد الدليل على اشتراط ذلك فقال العلماء بأنه يجوز، لكن وإن كان السنة أن من أذن فهو يقيم كما كان المؤذنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يباشرون ماذا الإقامة، فنقول هذا هو السنة. أما أن يكون واجبا فلا. طبعا استدل من قال ويش بوجوب أن يؤذن أن يقيم أن يؤذن بحيث الترمذي أيضا وحيث ضعف من أذن فهو يقيم، قال من أذن فهو يقيم، لكنه لا يصح لا هذا ولا الذي قبله. والأصل ذلك عدم الأدلة، وإنما ظاهر السنة أن يباشر المؤذن الإقامة، لكن لو أقام غيره فليس هناك ما يمنع من ذلك من حيث الأدلة. قال الشيخ رحمه الله وتؤذن مرأة وتقيم وتخفض صوتها، أي المرأة يشرع لها الأذان تؤذن وتقيم لكن لا ترفع صوتها لأن صوتها عورة. وثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم. واستدل أهل العلم أيضا بعموم الأدلة الحديث الآمرة بالأذان التي ذكرت فضل الأذان ومكانته وأن الإنسان إذا أذن صلى معه من يسمع صوته من الملائكة وغير ذلك، وقالوا الأذان ذكر ولا تمنع المرأة به من الذكر، وهذا مذهب الإمام أحمد في الرواية والمعنى عن إسحاق رحمه الله. قال الشيخ وتؤذن المرأة وتقيم وترفع صوتها. وقال بعض أهل العلم بل على النساء الإقامة، أي عليهن الإقامة للأذان، لما صح عن جابر رضي الله تعالى أنه قال تقيم المرأة، أي المرأة تؤذن وإنما تقيم فقط. وهذا مذهب إسحاق وعطاء إسحاق الثابت عن الأول جماعة ومجاهد. وقال بعض العلم بل لا يشرع للمرأة أذان ولا إقامة، قال لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال ليس عن النساء أذان ولا إقامة، قال ولأن الأذان يشرع فيه رفع الصوت فالمراد به الإعلام، فكيف يجتمع رفع الصوت مع أمر لها بخفضه؟ وهذا مذهب ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والذين قالوا ذلك لا يستوجبون، يعني لا يقول أنه حرام أن تؤذن، لكن يقول الأفضل أن لا تؤذن ولا تقيم، لكن ثبوت ذلك عن عائشة رضي الله عنها يدل على جوازه، وأن المرأة يشرع لها أن تؤذن وتقيم، والإقامة في حقها آكد، الإقامة في حق المرأة آكد، لكن لو أذنت وأقامت جاز ذلك لما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أفقه النساء، وهذا شأن متعلق بالنساء أيضا. قال الشيخ رحمه الله وتؤذن المرأة وتقيم وتخفض صوتها، قال ولا شيء عليها في ترك ذلك، وهذا باتفاق أهل العلم، أهل العلم متفقون على أن لو ترك ذلك لا شيء عليها، لم يجبه أحد، وإنما الكلام في استحبابه وفي سنيته، هل يسن لها ويتأكد في حقها أم لا. أما أنه يجب عليها فلم يقل أحد بوجوب الأذان والإقامة، إنما عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك، فالشاهد أنه لا شيء عليها في ترك ذلك. قال الشيخ رحمه الله ومن صلى وحده أذن وأقام. الشيخ يرى وجوب الأذان في الجماعة، لكن من صلى وحده يشرع له أن يؤذن ويقيم على سبيل الاستحباب، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة التي ترغب في أن يؤذن الإنسان ولو كان وحده، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن ويقيم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الرجل بأرض يعني فلات فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه الملائكة ما لا يرى طرفاه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في غنمك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. فلا حديث في فضل التأذين لا سيما إذا كان وحده كثيرا، لا سيما إذا كان في الفناء فهناك من يشهد صلاة الملائكة وهناك من يشهد له يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، فيسن ويستحب أن يؤذن الإنسان لما ورد في ذلك من الفجر أو من الفضل والأجر. ولذلك قال بعض العلم أن الأذان للمنفرد في السفر آكد منه في الحضر، لماذا؟ لأن أذان في الحضر سقط إيش بأذان أهل الأمصار، أما في السفر وحده وليس ثمة من أذن. قال فهو يتأكد، ولكن عامة هذه الأحاديث ظاهرها يدل على أن هذا الذي حصل له هذا الأجر أين كان؟ في فلاة، في بر، أي كأنما كان في غنمه وحده أو كان في مسافرة وحده، فهو يتأكد بحق. وعموما الأذان والإقامة آكد في حق المنفرد من الأذان، الإقامة آكد في حق المنفرد من الأذان، فلو ترك الأذان فإنه يتأكد في حقه أن يقيم، لأن الإقامة للصلاة والأذان لماذا؟ للإعلام دخول الوقت، يعني لا قلنا الأذان إعلام دخول الوقت وهو يعلم الوقت، والأذان فيه إيش؟ دعوة للصلاة، كل واحد في حق المنفرد إيش؟ غير موجودة، بخلاف الإقامة. قال الإقامة هي للصلاة، أي الإقامة الصلاة، قال فيتأكد في حقه أن يقيم، لا سيما ما ثبت عن النسائي رضي الله تعالى عنه في بعض الألفاظ حديث المسيء في صلاته أنه قال إذا قمت إلى الصلاة فأقم ثم كبر، فأمر النبي عليه الصلاة المسيء في صلاته أن يقيم، قال فأقم، قال هذا فيه الأمر. وأصل هذا الخلاف عند أهل العلم هو هل الأذان حق للوقت أو حق لإقامة الصلاة المفروضة أم هو حق للجماعة؟ من قال هو حق للجماعة أوجبه إيش؟ عن الجماعة فقط حضرا كانوا سفرا. من قال هو حق للوقت قال إيش؟ يشرع في كل وقت منفرد غير منفرد، لأنه حق للوقت، فما في داخل الوقت يشرع في حقك الأذان، كنت وحدك كنت مسافرا كنت جماعة. ومن قال هو حق للصلاة المفروضة أو عفوا الصلاة أي نعم، ومن قال له حق للصلاة المفروضة فإنه يشرع في الأمصار في الصلاة الواجبة، ولذلك بعض العلم يقول أنه يشرع ويتأكد في الأمصار دون السفر. والأظهر والله أعلم كما ذكر رجب أن الأذان فيه أكثر معنى، فهو حق للصلاة وحق لإعلان دخول الوقت وحق أيضا إيش للجماعة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أذن وهم يستمعون، وثبت أنه شرع الأذان لمن كان منفردا، وثبت أنهم أذنوا في الحضر وأذنوا في السفر. والأغرب والله أعلم أن الأذان حق لجميع هذه الأشياء، ومعنى حقه ليس المراد بذلك الوجوب، وإنما يتأكد في حق كل واحد، وهذا هو الأظهر. لكن المسألة التي أقمنا هل الأذان لدخول الوقت أم للصلاة؟ بمعنى لو كان جماعة مجتمعين وأرادوا أن يؤخروا الصلاة كصلاة العشاء يسمى فيها التأخير، هل نقول الأفضل أن تؤذنوا عند دخول الوقت وإن أخرتم الصلاة أم تؤخروا الأذان إلى حين الصلاة؟ اختلف العلم، منهم من قال أن الأذان يشرع للوقت، فعلى هذا فيؤذن الإنسان لدخول الوقت ولو أخر الصلاة، ومنهم من قال أن الأذان للوقت عفوا الأذان للصلاة، فمن أراد أن يؤخر الصلاة فإنه يؤخر الأذان. واستدل من قال بأنه يؤخر الأذان بحديث بلال رضي الله تعالى عنه الصحيحين وغيره أنه لما أراد أن يؤذن في السفر فقال أبرق، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرق، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرق، قال حتى رأينا خيل التنول، ثم قال إذا شد الحر فأبرق بالصلاة فإن شد الحر فيه جهنم. قالوا فقال أخر أذن، قال أخر بلا أن يؤذن، معنى ذلك أنه ما أمر يؤذن في أول الوقت، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبرد بالصلاة أخر الظهر أخر عذاب، لكن يشكر عليه أنه قد جاء عند أبي داود وغيره بلفظ أراد أن يقيم، أراد أن يقيم. ويدل أيضا على تأخير الأذان أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما دفع من عرفة لم يؤذن في عرفة، مع أنه تغرب الشيخ في عرفة، وإنما لما أراد أن يؤخر المغرب ونجمع مع العشاء أخر الأذان، فلما أخر مزدلفة أذن ثم قام صلى العشاء المغرب ثم قام صلى العشاء، فسدل بعض العلم بجواز المؤخر. ولا أظهر والله أعلم أن يجوز هذا، فلو أذن الإنسان أن يدخل الوقت جاز، ولو كان يؤخر، ولو أخر بنية إيش أنه سيصلي متأخرا جاهز، لكن هذا يقال في حق إيش الجماعة المنفردين، أما في حق الأمصار فإنه لا يؤذن إيش الإعلام دخول الوقت، لأن هذا إعلام لعامة من الناس الكبار والمرضى والنساء وغير ذلك ممن ليس من أهل الجماعة، وإنما هذا الكلام في مكانة يعني وحدة أو كان الجماعة مجتمعين. قال الشيخ: ولا يأخذ المؤذن على أذانه أجرا. لحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأتى ابن عمر، أتى رجل ابن عمر رضي الله عنه لما رأى الطواف فقال: إني أحبك في الله. قال ابن عمر: إني أبغضك في الله، لأنك تأخذ على أذانك أجرا، تأخذ على أذانك أجرا. وهذا مثل الإمام أحمد الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وغيره. وقال بعض العلم: الأجر ممنوع، بمعنى أنه لا يشرع أن يأخذ من الأذان أجرا إلا أن يكون من بيت المال، كالأرزاق التي يرزقها بيت المال للمؤذنين والأئمة والقضاة، بل كل الرواتب الموظفون في الدولة ليسوا أجرا، يعني فعلا كنت مع الدولة موظف في البلدية موظف ليس أجرا، ليس أجرا، وإنما هذا رزق بيت المال. فبيت المال إذا أغنى بعض الناس في عمل أعطوا، فيسمى رزق. ولذلك العقد الذي بينك وبين الدولة ليس عقد أجرة له شروط الشرع المعروفة إلى آخره، لا، وإنما هذا إيش؟ إنما هو إعطاء من بيت المال لمن أغنى المسلمين في جانب الجوانب. وإنما حديث عثمان لا يأخذ على أذانه أجرا هذا عام. نعم نقول يستحب أن لا يأخذ، لكنه عام. وقال بعض العلماء: بل المراد بذلك الأجر الذي هو أجرة، بمعنى أنه قال: لا ما حتى تعطوني أجر. كان يكون في قرية مثلا ما عندهم بيت مال، قرية، خلي يكون أذن، قال: ما أذن حتى تعطوني أجر. أما أن يكون بيت المال فلم يزل المسلمون على هذا، فهو لم يطلب وإنما من رزق بيت المال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: بل يجوز أخذ الأجرة إن كان الإنسان فقيرا. وقال: وهذا ليس في الأذان بل في كل قربات. وهذا من الشيخ الإسلام عليه كثير من أهل العلم وعليه بعض السلف رحمه الله. فقال: تعليم العلم، إقراء القرآن، كل ذلك إذا كان يسر الإنسان عن كسب طلب المعاش ولا يستطيع أن يجمع بينهما جاز له أن يأخذ. وكان فعل بعض السلف أبو نعيم شيخ الإمام أحمد رحمه الله والبخاري ما كان يحدث إلا بأجرة، لأنه كان يقول: لو تفرغت للطلبة ما افتقر أهل، فكان يأخذ أجر المحدثين حتى يفلغني أهل، لأن لا يمكن جمع بين العمل بين عمله وبين التعب. فعلى هذا فإذا كان إنسان فقيرا وكان هذا العمل سواء كان إذانا غيره يشغله عن طلب المعاش فلا بأس أن يأخذ أجرة. أما رزق بالمال فالصحيح جوازه بلا كراهة، لا سيما إذا لم يطلب الإنسان، لا سيما إذا بيت المال هو الذي أعطاه. وفرق بين أن تطلب أنت وبين يعطيك، فإذا كان أراد أن يكون مؤذنا إماما ولم يطلب مالا وإنما هم أعطوه أو الدولة قد عينت ذلك فهذا ليس فيه، لم يطلب شيئا. لكن قد يقول بكراهة إذا كان سيئة بيت المال يقول: أنا أريد مؤذن، قال: والله ما عندي رواتب، قال: ما هو أنا جاي دعوة الآن ولا إخاء. هنا قد يكون، وإن كان صحيح يجوز لو أخذ يجوز، لكن يكره لأنه كان له أخذ أجر. أما إذا أعطيك من غير طلب منك وكان بيت المال فالأظهر الله أعلم أنه لا بأس بذلك ولا كراهة فيه. نعم. قال أبو بكر: أن يقول المرء إذا خرج إلى الصلاة. قال أبو بكر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا لن أخرج بل أشرا ولا قطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا وكل الله به 70,000 ملك يستقبلون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. قال: فإذا خرج إلى الصلاة مشى نحو من كان يمشي وعليه السكينة، فإذا دخل المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا انتهى إلى الصف قال: اللهم آتني أفضل ما تؤتي من عبادك. نعم. يقول بعض ذكر ما يقول المرء إذا خرج إلى الصلاة. قال: روينا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم أنه قال: ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا. السؤال بحق السائلين ليس فيه السؤال بحق الناس، استدل به بعض الناس على جواز الغسل بحق النبي، بحق جار محمد، بحق فلان. هذا السؤال ليس في أول شيء حجر لا يستطيع عطية العون. الأمر قال على صحته ليس فيه، وإنما السؤال بحق السائلين. الله جل وعلا هو الذي أحق ذلك الناس، فحق السائلين على الله ماذا؟ أن يجيبهم، وحق العابدين أن يصيبهم. فأنت تقول أسألك بالحق الذي أحققته عن نفسك أن تجيب السائل أن تجيبني، وبالحق الذي أحققته عن نفسك أن تثيب العبد أن تثيبني. فهو سؤال الله جل وعلا بأفعاله وليس بحق العباد، وإنما حق الله عن نفسي بأفعاله، كما تقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فأنت استعدت برضا الله وبالمعافاة من عقوبة ويفعل الله. فالسائل هنا سائل بأفعال الله، أسألك جل وعلا بما تعطي السائلين أن تعطي، وهذا فعل الله، أقام السائلين وجاءت فعل الله، وبما تثيب العابدين تثيبان. فأين هذا من سؤال بحق المخلوق، بحق محمد، بحقك؟ وذلك الحديث لا يدل على من قريب ولا من بعيد، لا مأخذ بأشرا ولا بطرا، طبعا البطر على الطغيان ويكون بطر غاية النعمة، والأشر أيضا نوع من البطر والكبر، ولا رياء ولا سمع، فلا استقاء صخط وكلام الغاد كثير من تنقذ من النار واستغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت، إلا وكر الله به 70,000 ملك يستغفرون له أكبر الله عليه وجهه حتى يقضي أسره. والحديث فيه ضعف لأن فيه عطية العوفي رجل متكلم فيه، وأصح مما جاء عند مسلم في دعاء رجل الله مني اللهم اجعل في قلبي نورا، اجعل في لساني نورا، اجعل إمامي نورا، اجعل في نورا، اجعل يميني نورا، اجعل شمالي نورا، اللهم اجعل فوقي نورا، اجعل من تحتي نورا. فهذا الحديث صح عند مسلم. قال الشيخ إذا خرج إلى الصلاة مشى نحو ما كان يمشي عليه السكينة، أي لا يمشي على النحو الذي اعتاد عليه. والسكينة كما قال العلماء هو التأمل في الحركات واجتناب العبث. قال سيدي إذا أتيت بالصلاة فعليكم السكينة والوقار. قالوا عليكم السكينة والوقار. قالوا أما السكينة فهو التأمل في الحركات واجتناب العبث، أما اللي يعبث يعني. قالوا والوقار يكون في الهيئة بأن يغض طرفه وأن يخفض صوته ولا يلتفت، لا يلتفت هنا ويلتفت هنا ولا يعلي صوته، فهذا هو الوقار. وقل زلم فإذا يحفظ صلاة عليكم السكينة والوقار، هذا هو الأصل. لكن قال بعض العلم إن خشي فوت ما لا يستدرك، ما لا يستدرك كفوت الجماعة أو فوت تكبيرة الإحرام فإنه لا بأس أن يسرع قليلا. أما إذا لم يصفوت ما يستدرك يعني التكبيرة الإحرام فاتة وهو يعلم الجماعة أن تفوته فهنا يمشي عليه السكينة. أما لو ظن أنه سيدرك تكبيرة الإحرام إذا لم يحضر نفسه فاتته وفضلها فلا يمكن يسرع، أو خشي أن تفوته الجماعة من كلية جاز أن يسرع، ثبت ذلك من أفعال الصحابة. فقد ثبت ذلك عن ابن عمر وابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم كانوا ربما أسرعوا خشية أن يفوتهم كبير تكبيرة الإحرام أو أن تفوتهم الجماعة. فالشاهد أن الحديث إذا تفرض عليك السكينة والوقار هذا عام، لكن لو خشي أن يفوته فيسرع لكن من غير عدل من غير ركب، وإنما يسرع قليلا حتى يدرك فضيلة ما يخاف فوته. قال الشيخ فإذا دخل المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا انتهى إلى الصف اللهم آتني أفضل ما تؤتي أحدا من عبادك. أما افتح لي أبواب رحمتك فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل المسجد الله يقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال فإذا انتهى إلى الصف قال اللهم آتني أفضل ما تؤتي أحدا من عبادك. ودليل ذلك حديث سعد أن رجلا جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما انتهى إلى الصف قال هذا المتأخر الصحابي اللهم آتني أفضل ما تؤتي أحدا من عبادك. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ قال الرجل أنا. قال إذن يعقر جوادك وتستشهد. لماذا قاله؟ اللهم أسألك أفضل ما تؤتي أحد من خلقك. فأن أفضل ما تؤتي أحد من خلقك أن يعقر جوادك وأن تستشهد، يعني كما قال يعقر يعني تفقد المال وتفقد النفس. والحقيقة صححه ابن خزيمة، والشاهد منه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، فإنما أقره على والحديث فيه كما قال الباني رجل لا يعرف، لكن ابن خزيمة رحمه الله صححه. هذا نقل من هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نأخذ بلوغ المرام. يقول بلوغ المرام باب الأذان عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه وربيع عبد الله زيد بن عاصم صحابيا قال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول اي في المنام الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع بتربيع التكبير يقول التكبير اربع مرات بغير ترجيع اي لا يقول اشهد ان الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان الله الله اشهد ان الله اشهد ان محمد صلى الله عليه وسلم ثم يكرره بصوت عال هذا اسم الترجيع فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والاقامه فرادى الا قد قامت الصلاه قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال انها لرؤيا حق الحديث ثم امر بلال امر عبد الله ان يلقي هذا الاذان بلال اخرجه احمد وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمه هذا اصل الاذان كان عن رؤيا مناميه كان رؤيا عن منام وليس الحجه في الرؤيا وانما الحجه في اقرار من النبي عليه الصلاه والسلام لهذا وزاد احمد في اخره قصه قول بلال في اذان الفجر الصلاه خير من النوم أي أنه أمره أن يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم قال ابن خزيمة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم وقول الصحابة من السنة له حكم إيش الرفع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن المحذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه الأذان أي في مكة بعد الفتح فذكر فيه الترجيع فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أبا محذورة الترجيع ولم يعلم بلال فدل على جواز هذا وجواز هذا أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط وروى خمسة وذكره مربعا أي حديث مسلم أن التكبير أذان المحذورة في التكبير في أوله مرتين وأما أصحاب السنن وأحمد فقد ذكروا فيه التربيع الحديث واحد والصحيح أن التربيع هو الثابت التربيع هو الثابت وذكر التكبير مرتين واحد قالوا عن أنس رضي الله تعالى طبعا هذا فيه سنة الترجيع الترجيع كما ذكرنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم في نفسه يسمع نفسه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا ثم يقول بصوت عالي وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان أن يجعل يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء وللنسائي أمر النبي عليه الصلاة بلالا في الحديث أمر طبعا محمول على أن الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لكن في لفظ النسائي التصريح فهذا فيه شفع الأذان إلا التكبير طبعا يقول أربع مرات لكن شفعا باعتبار أن التكبيرتين يضمان في صوت واحد كأنما ذكر واحد وقوله يشفع الأذان إلا الإقامة طبعا إلا لا إله في آخر الأذان فإنها تكون يعني وترا إلا الإقامة فإنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين قالوا عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه أتتبع فاه ها هنا هنا وهذا فيه التفات فدل على مشروع التفات في حي على الصلاة حي فاه كما سيأتي مفسرا وفيه سنية أن يجعل إصبعه في أذنيه أو أن يجعل إصبعيه في أذنيه رواه أحمد الترمذي وابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه قال ولي أبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر أي أن إذا قال حي على الصلاة لا يستدر بجسمه وإنما قدماه مصوبتان وإنما يلتفت التفات الحي على الصلاة لا يلتفت بكل جسمه قال ولم يستدر أصله في الصحيحين قال عن ابن حذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته طبعا لأنه كان يحاكي أذان بلال قبل أن يسلم يحاكي يعني يستهزئ به ويحاكيه فأعجبه صوته فعلمه الأذان مسعى صدري فأسلم أبو محذورة فعلمه الأذان وأصبح مؤذنا لمكة رواه ابن خزيمة وهذا يدل على أن إيش المؤذن يختار أن يكون إيش صوته جميلا لكن لا يكون ملحنا أي لا يؤذن على طريقة الألحان لأن الأذان فيه ذكر وتكبير وسمع النبي عليه السلام رجلا يلحن في أذانه فقال يا هذا أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزل أو ألك فلا تؤذن لنا وذلك كره اللحن يعني يجعل الأذان كالأغنية يمطط فيه ويرجع ويتأوه وبعض الأذان للأسف يعني حتى بعض الحرمين تلحق والأساس أن الأذان ذكر في تعظيم الله والتكبير الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة وحدانية وأشهد أن محمد رسول الله فهذه أذكار فتلحينها على هيئة ألحان الغناء وغير ذلك وتقسيماتها والتنطيط فيها والتبديع لا يليق بمثل هذه الأذكار لا سيما أنها شعار للإسلام وإعلام بدخول الوقت ودعوة إلى الصلاة قال عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العيد غير مره ولا مرتين بغير اذان ولا اقامه رواه مسلم. ولذلك قال اهل العلم من قال بان الاذان انما هو حق للصلاه المفروضه قال لذلك لم يؤذن النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه غير مفروضه، لم يؤذن للكسوف ولم يؤذن للعيد، قال انها غير مفروضه. ذكرنا الخلاف اهل العلم ان من قال حق للجماعة، من قال حق للوقت، من قال حق للصلاة المفروضة. الذين قال حق للصلاة المفروضة قال لأنه لم يشع أذان في أذان العيد ولا في الكسوف ولا في الاستسقاء، لأنها إيش؟ من السنن لا من الفرائض، فدل على الأذان قالوا إنما حق للصلاة المفروضة. طيب، فالشاهد أن العيد لا يشع فيه الأذان، لا يشع فيه الأذان بنص جابر رضي الله تعالى عنه ولا الإقامة، وإنما يأتي الإمام ويصلي العيد مباشرة. قال ونحن في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره، يعني ثبت أيضا عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر فصلى ولم يؤذن له ولم يقم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في نومه عن الصلاة، لما نوم عن الصلاة حتى أيقظ حر الشمس ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. وهذا في مشروعية الأذان حتى إيش؟ في الصلاة الفائتة وحتى في غير وقتها، فإنهم صلوا في غير وقتها وهي فائدة، فدل أن الأذان يشرع للصلاة. وقوله كما كان يصنع كل يوم فيه أيضا مشروعية أن يجهر الإمام بالقراءة، لأنه قال كما يصنع كل يوم، فدل أنه إذا قضى الإنسان صلاة جهرية فإنه يقرأ بها جهرا إذا كانوا جماعة، وإنما خلاف فيما إذا صلى وحده في صلاة الجهرية هل يجهر ولا يجهر، لكن إذا كانوا جماعة فإنه يشرع الجهر. قال وله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يصنع كل يوم أيضا فيه مشروعية يصلي السنة، أي كفعل كما يصنع كل يوم يؤذن وصلى السنة ثم قام وصلى وجهر بها. قال وله أي مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وهذا صح ما جاء، فهذا يدل على ان الصلاتين مجموعتين يشرع لهم اذان واحد، اذان واحد اذا نوى الانسان الجمع. وقال بعض العلم اذا جمع بين الصلاتين يشرع اذان واحد، اما الفرائض فيؤذن لكل صلاه، الفائت عليه من فات على فتره الصلاه لنوم ونسيان يؤذن. وقال بعض العلم بل حتى الفرائض يؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاه. قال وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء باقامه واحده، وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحد منها، لكن المحفوظ الحديث الأول، المحفوظ الحديث الأول أنه في المزدلفة أذن أذن واحد وقام لكل صلاة، أما أنه لم يؤذن أو أقام واحد لكل صلاتين فكل الحديث غير محفوظة. قال عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكل واشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت، متفق عليه في آخره إدراج، أي وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت، هذا إيش؟ ليس من قول الصحابي وإنما من قول إيش؟ الراوي. فالشاهد أن هذا الحديث فيه مشروعية اتخاذ مؤذنين لصلاة الفجر، وفيه أيضا صحة أو جواز صلاة إذان الأعمى بشرط أن يكون عنده من يخبره بالوقت. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. وهذا استدل به من قال بأنه لا يشرع الأذان قبل الوقت، وأن من أذن قبل الوقت فإنه يعيد، إنسان أذن قبل الوقت فإنه يعيد، وإنما الصلاة التي يشرع أن يؤذن قبل الوقت هي صلاة الفجر فقط. فلو أذن أخطأ مؤذن وأذن قبل الظهر قال إيش؟ يشرع أن يعيد، لكن أن يقول ألا إن العبد قد نام يعلن هذا في نظر ولا يصح، لكن الأذان يشرع لعاد نعم، لأن الأذان الوقت وإعلام دخول وقت، لكن هل يشرع إذا أخطأ المؤذن وأذن أخطأ في ساعة نظر الساعة ظن الساعة أربع وإذا هي الساعة ثلاث متر فأذن للعصر قبل وقت؟ ظاهر الحديث أن يقول إيش؟ أن يعلن الناس ألا إن العبد نام، بمعنى ترى الذي أذنت خطأ، لكن الحديث لا يصح ويكفيه أن يؤذن في أو عند الوقت. قال البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه مثله، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. والبخاري معاوية رضي الله تعالى عنه مثله. وهذه مشروعية أن يرد الإنسان خلف المؤذن. وقوله النداء ظاهر في الأذان وأنه لا يشرع أن يقول خلف الإقامة. ولمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة قال سوى الحي علتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أي جاءت مفسرة إذا قال الله أكبر قال الله أكبر وهكذا إلا الحي علتين فيقول مكان لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الصلاة خير من النوم ماذا تقول؟ شوف لنا يا عم. قال الشيخ عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم يعني فأنا أحفظ قومي واقتدي بأضعفهم أي صل الصلاة بقدر إيش أضعف الناس لا تطيل عليهم ما يشق عليهم ولا تقول والله هم قوى قوياء إذا كان فيهم ضعيف فقس عليه. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر. هذا هو الشاهد فيه الترغيب لا يأخذ الإنسان على أذانه أجرا. وقد ذكرنا إيش أن إذا كان بيت المال فلا بأس به وإن كان فقيرا محتاج إلى ذلك والأذان يشغله ويقطعه عن طلب المعاش فلا بأس به على الصحيح جمعا بين إيش تحقيق الأذان وبين طلب المعاش لأنه إيش تعرض إيش أمران واجبان في حقه. قال خرجه خمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وعن مالك بن الخليل رضي الله تعالى عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وعلى اله اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم الحديث اخرجه السبع. وهذا فيه مشروعيه الاذان في السفر والاذان للجماعه ايضا. وفيه ايضا ان الاذان يشرع عند دخول الوقت لقول اذا حضرت الصلاه. والاذان انما يكون بعد دخول الوقت لا قبله. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل. إذا قال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر واجعل بين ذلك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصم من قضاء حاجته. الحديث رواه الترمذي وضعفه. طبعا إذا أذنت فترسل أي تمهل وقرأ وأذن على مهل. وإذا قمت فاحذر لأن الإقامة إيش للصلاة. واجعل بين ذلك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصم من قضاء حاجته. هذا فيه تقدير الوقت يكون بين ذلك الإقامة أي مقدار ما يستغرق الناس بشروط الصلاة فيذهب بقضاء حاجته يتوضأ والآكل يفرغ من أكله فيكون أمر تقديري. ولو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضأ وضعافه أيضا الترمذي ولا يصح. واستدل به من قال بأنه إيش لا بد أن يكون متوضئ لكن الحديث لا يصح ما يصح هو ذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. ولو عن زياد بن حارث رضي الله تعالى عنه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ومن أذن فهو يقيم ولا يصح أيضا. وإن كان السنة أن يباشر الإقامة من أذن لفعل بلال لفعل مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يشترط. ولي أبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال أنا رأيته يعني أذن وأنا كنت أريده قال فأقم أنت. وهذا دليل من قال أنه يجوز أن يباشر بإقامة غير مؤذن لكن الحديث لا يصح لا هذا والذي قبله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله المؤذن أملك بالأذان. المؤذن هو أملك بالأذان هو الذي يعني لا ينتظر الإمام يقول أذن بل هو هذه وظيفته. وأما الإقامة فهي للصلاة وأمير الصلاة من الإمام هو الذي يقول المؤذن أقم إلا أن اتفق على أن يقيم في وقت معين والمؤذن الإمام موجود. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. فدل على فضيلة الأذان بين الأذان والإقامة لا سيما إن كان الأذان في صلاة. فإن صلى بين الأذان والإقامة فإنه يكفر من الدعاء في سجوده وفي صلاة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة أي الدعوة من دعوة للصلاة وهي دعوة تامة كاملة دعوة التوحيد. دعوة التوحيد فيها ذكر الله فيها توحيد والشهادة بالوحدانية فيها دعوة للصلاة فيها دعوة تامة من هذا الجهة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وقد فسرت الوسيلة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لأحد من عباده، أي أعلى منزلة في الجنة وهي للنبي عليه الصلاة والسلام. قال آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أي الفضائل، وابعثه مقاما محمودا، أي ابعثه مقاما يحمده عليه الناس، وهو مقام الشفاعة. الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة خلوا الأربعة. وجاء عند مسلم أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان ثم يقول هذا الذكر وأنه تحل له الشفاعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. يعني هذا لمن استدل به على صحيح ابن عمر وان قال، لكن عامة بين الصحابة على خلاف، فالأظهر لا يقال في الأمصار المساجد، إنما كان يقول لما كان يؤذن هو، يعني أذان هو. فهذا قد يقول قائل إن قلنا بأنه سائر بهذا الناحية فعل الصحابة، يعني سائر ربما أذن وحدة في بر في كذا يقول، لكن لم يكن ابن عمر يؤذن به أذان المساجد الأمصار. والله لا أذكر معك، لكن يحتاج مراجعة. أظنه كان يقول بعد الأذان والله أعلم، لكن يحتاج مراجعة، أي بعد ما يفرغ والحي على خير العالم. أي سؤال؟ نعم. يقول لو قول ما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا، هل لو قال حي على الصلاة يلتفت يمينا ويسارا على النار على الدار قديس ولا؟ لا فسرته الحديث الأخرى، فسرته أنه يقول حي على الصلاة يلتفت يمينا حي على الصلاة ويمينا شمالا حي على الفلاح. يعني هذا هنا مجمل وفسرته باقي الطرق الحديث، الحديث بينت بأنه يلتفت يمينا في حي على الصلاة وشمال في حي على الفلاح. أي محضر الثاني قال قال يلتفت يمينا حي على الصلاة وشمال حي على الفلاح. لا ما احتاجهم كلهم جماعة، ما أذكر أنه أذن أذن، لكن أذن أذن واحد لأنكم معه إلا بلال رضي الله تعالى عنه، وإنما كان أذنان كان في المدينة لم يكن في الأسفار، ما كان في الأسفار يؤذن أذنين، وإنما كان يؤذن هذا في الأمصار فقط في المدينة، فظن بلال هو الذي أذن فقط. نعم. والله هذا مبني على مسألة في صلح الفقه، هل الأمر يرتد التكرار أم لا يرتد؟ والأظهر والله أعلم أنك تجيب كل مؤذن، فلو فرض مؤذن أذان ثم شرع أذان آخر لك تجيبه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النداء فقولوا نعم، وأنت تسمع النداء، لا سيما من يقول بأن الأمر للتكرار. يقول نعم إذا فرض أذان يقول اللهم صل على محمد اللهم رب الدعوة التامة يقول، لكن ما يرد خلف نفسه لأنه قد قال هذا، لكن يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسؤال وسيلة. والله يا عبد الله أذكر يا شيخ على خلاف غيره ماذا إن يقول أذكار ولا يرد الأذان؟ والله ما أذكر هذا. نعم آخر سؤال. يرفع يدين بعد الأذان؟ لا ما يرفع، لم يرد عن الإنسان أنه رفع ألا بلا أنه رفع، من يقول هكذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.